سليم. سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى البحث عن باب التنازع، وأخذنا في الدرس الماضي من قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم. ما معنى هذا البيت وما الغرض الذي سيق من أجله؟ نعم، بين إيش؟ بين فيما مضى أنه إذا عاملان تقدم وتأخر معمول وتنازع فيه فهذا يعمل أحدهما فيه ويعمل الآخر في أحدهما فيه. وثم بين مذهبين، مذهب المصريين ومذهب الكوفيين في ذلك. ثم هذا بيان للذي لم يعمل، وهو ما يسمى بالمهمل، أهمل عن العمل. فهذا ماذا يكون؟ وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه. الضمير لمن؟ للعاملين، هذا تنازع العاملان له. والتزم ما التزم، ما معنى قوله والتزم ما التزم؟ التزم ما التزم، ما التزمت العرب، وذلك المطابقة من الأحكام التي تتعلق بذلك، من إضماره وجوبا إن كان عمدة، ومطابقته للظاهر كيف؟ إفرادا وتثنية وجمعا. فهذا هو عن قول تسمى التزما: كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبداك. ما الغرض من هذا البيت؟ التمثيل للمسألتين. مسألة ايش؟ اعمال الاول. كيحسنان هذا مثال ليش؟ لأعمال الثاني. كيحسنان ويسوء هناك، ولذلك أضمرها في الأول ألف التثنية كيحسنان. وأما قوله وقد بغى واعتدى عبداك هذا مثال ليش؟ لأعمال الأول وإهمال الثاني، ولذلك أضمر في الثاني ويسيء ايش؟ واعتديا عبداك. وما معنى قولي ولا تجيء بمضمر؟ ولا تجيء بمضمر ايش؟ ولا تجيء مع اول قد اهملا بمضمر لغير رفع اهلا. ما معناه؟ نعم، هذا بيان لتكميل المسائل السابقه، وهو اعمال مهمل في الضمير. ففي هذه الحاله يقول: ذلك الضمير ينقسم الى اقسام. اولا الى قسمين، وهو ما كان عمده وما كان خضره. ولذلك قال: ولا تجيء مع اول. مع اول يشير اول مراد العامل الاول بمضمر لغير رفع أهلا. إذا كان غير ضمير الرفع لا تجي به، وإذا كان معناه مفهومه، وإذا كان ضمير الرفع لا بد يأتي، يعني إن معموله إما أن يكون عمدة وإما أن يكون رفع. إذا كان عمدة فلا بد من الإضمار، لا بد في ضميره. وهذا إن كان مطلوب في أي معناه عمدة مرفوعا، مثل أن يكون فاعلا أو نائب فاعل. ومثل مثاله تقول ماذا؟ ضربت وسنان، هذا على مثال أيضا، وضربت وضربني زيد هذا غير رفعه. ضربت وضربني زيد ماذا أعمل؟ الثاني والأول أهمل. ولذلك حذف الضمير لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لأنه قال غير رفع ما يجي. ولا تقول ضربته وضربني زيد لا. وكذلك مررت ومر بزيد هذا كذلك أيضا مررت به لا تقول ما يجي، هذا لأن هذا غير رفع يعني مهمل، يعني أنه فضلة فضلة، الفضلة لا يؤتى بها. وأما إذا كان وقد جاء في الشعر بخلاف ذلك، وهو أنه أوتي بضمير غير الرفع مع أنه قلنا لا يؤتى. والبيت الذي يدل على هذا وهو إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن بغيره أحفظ العهد. أين الشاهد؟ ترضيه، هذا الهاء لا يأتي إلا أنه في الشعر أتى مع كون فضلة، هذا يدل في الشعرية. وألغي حادث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران بودي، وهذا بيت أتى به لتكميل المعنى وليس شاهدا. قال هنا وهذا فيما إذا كان لي الطالب له الطالب له الأول وأعمل الثاني. وأما إذا كان للعكس الطالب له إيش؟ الثاني وأعمل الأول، ففي مثل هذه الحالة يعني فنقول ضربني وضربت زيد يجي وجوبا، ولا تجي مع أول قد أهملا، مع أول قد أهملا. طيب مفهوم أن الثاني يؤتى به لماذا؟ فنقول ماذا؟ ضربني وضربت زيد، لأن الطالب لأن الأول أهمل والثاني أهمل، فوجب إضماره. لماذا؟ لأن المرجع متقدم ايش؟ لفظا رتبة، نقول لفظة ما في لفظا، زيد هذا متأخر ضربت زيد. وقال ضربت وضرب زيد ومر بي ومررت به زيد هكذا. وإذن فلا يحذف هذا إن كان فضلة لا يحذفه. وقد جاء في الشعر حذفه مع إعمال الأول وإهمال الثاني، شاهده أيوة بعكاظ يعشي الناظرين ناظرين إذا هم لمحوا شعاعه شعاعه. أي لمح الشاهد تنازع على ماذا؟ على شعاعه. فأعمل ماذا؟ الأول يعشي الناظرين، والثاني أهمل وهو لمحوه. فالمفروض في هذا أن نقول إيش؟ لمحوه، لكن لضرورة الشعر حذفه، فهذا من الضرائر الشعرية والأصل محوه. هذا كله في الليث الفضلى. وأما قوله لغير رفع هذا منطوق إيش؟ هذا الذي مثلنا له الأمثلة وتكلمنا فيه، هذه كلها منطوق قوله لغير رفع غير رفع. ولا تجب مع أول قد أهمل، أما مع الثاني يجب أن تأتي مع وإن كان فضلة. وأما منطوق مفهوم قوله لغير رفع أنه إذا كان ضمير رفع فهذا لا، فهذا أتى به، بل حذفه يلزم، بل حذفه يلزم يحذف فيه الفضلة. وأما المرفوع فلا. وأما إذا كان يعني المرفوع فإنه أتى به فحسنان وحسنان وحسنان هناك وقد بغاوت بعبداك هذا تقدم. وهذا ومعنى ما قاله بل حذفه الزم، حذفه أي المضمرة الزم وجوبا إن يكون غير خبر، هذا ما معناه إن يكون غير خبر، أي إذا لم يكن ذلك الضمير غير خبر في الأصل، وذلك في باب ظن وأخواتها مثلا، فإذا كان خبرا في الأصل لا يحذف لأنه عمدة وإن كان فضلة في الوقت الحاضر السمي مفعول، ولكنه في الأصل عمدة لأنه خبر مبتدأ في الأصل، فلذلك يقول يعني إن يكون غير خبر، وأظهره إن يكون هو الخبر، يعني إذا قال غير خبر هو الذي الأمثلة السابقة، وأظهره إيش قال؟ وأبرزنه وأخرنه، وأخرنه أي أخر الظن ذلك إن يكون هو الخبر، وإذا كان هو الخبر ماذا تعمل؟ تؤخر تقديره لئلا يعود على متأخر له ونطفة، فلذلك مع الأول إذا أعمل ولا تجيب أول أهمل، أعمل الثاني وأضمر له وأهمل الأول، ولا تجيء مع أوله ولا تجيء مع أول قد أهمل إيش لا هنا إيش يقول وأظهر أن يكون خبير قد ضمير خبر هذا هو لا ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لغير فعول إذا كان غير مرفوع لا تجيء به وإذا كان مرفوع جيء به بل حذ ولزم لكن هذا إذا كان فضلة غير خبر في الأصل فإن كان خبرا في الأصل لا بظن وأخواتها عند ذلك لا بد من إضمار وأخيرنه الضمير الذي أهمل عنه العامل عمل في الظاهر إن يكون هو الخبر إذا كان هو الخبر في الأصل لا بد أن يضمر لكنه يكون إيش مؤخرا يعني معنى ذلك مثاله ظنني وظننت زيدا قائما فتقول ماذا اياه هذا الضمير يرجع على من على قائما على قائما يرجع على قائما وليس على زيد اذا ظنني اين فاعل ظن ضمير مستتر فيه ها ظنني اذا والياء المفعول الاول وأين المفعول الثاني الذي إياه بالأخير هو الذي قال وأخيرنه إن يكون هو الخبر لأن الأصل على قائم على قائم على قائم فدخل الناسخ ظن على قائم ظنني زيد قائما هكذا فلما جاء وظننت وعمل الاثنان وتوجه الاثنان إلى المفعولين وهما إيش زيد زيدا ظنني وظننت زيدا قائما فأعمل الثاني على بزيد ومن وقائما الاثنين فإذا أهمل الأول فقال الأول إذا أهمل القائد أن الفضل لا يحذف إن يكون غير خبر فإن كان خبرا في الأصل لا يحذف إن كان فضلا في الحال وإنما يؤتى به متأخرا ضميرا ظنني ايش ظنني زيد لان الضمير فاعل مستتر ولياه المفعول الاول ظنني اياه لكن اياه لا نقدمه لانه يتاخر ايش مرجعه لفظا ورتبه لان العامل فيه في زيد وقائما وظننت الاخير فاذا قال الحل في هذه المشكله لو حذفناه عمده لا يحذف لانه في الاصل عمده ولو أضمرناه في الأول للزم عود الضمير على متأخر ذو ومتبع إذا يحل في هذا قالوا يعني يقدر مضمرا يضمر في آخر الكلام فهذا معنى قوله إيش وأخرنه إن يكون هو الخبر إن يكون في الأصل خبرا أخرنه هذا هو معناه قال وكذلك أيضا إذا كان يعني ظننت زيدا وإن كان أضمرته متصلا كان منفصلا وظننت وظننيه زيدا قائما وظننيه زيدا هذا في إعمال الثالث ومعنى إياه ومفهومه أن الثاني يتامعه بالضمير مطلقا أن الثاني مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل غير عمدة يعني لأنه قال ولا تجيء مع أول قد أهمل ومفهوم ذلك أن الثانية يجاء بالضمائر كلها عمدتها وغير عمدتها وعمل الثاني عمل مع إهمال الثاني فإن ذلك هو تعريف الضمير مطلقا. هذا هو خلاصة ما سبق لنا من الدرس. وننتقل إلى الدرس الجديد وهو قول الناظم رحمه الله: وإن يكن وأغير إن يكن خبير ضمير الخبر بغير ما يطابق مفسرا. في هذا الباب مثلا باب الظن، إن هناك إذا اختلف علينا الضمير المقدر والمرجع بأن كان الضمير يحتاج أن يكون مفردا ومرجعه يكون مثنى، ففي مثل هذه الحالة ماذا يعمل؟ وأظهر الاسم المتنازع فيه الذي عملت الثانية والأول، إن يكن ضمير خبرا بغير ما يطابق مفسرا، المفسر مفرد أو بالعكس، والمرجع مفرد أو بالعكس. في مثل هذه الحالة ماذا؟ أظهره، اجعله اسما ظاهرا ولا تضمره، فتخرج المسألة عن كونها من باب التنازع، لأن التنازع شرطه أن يكون إيش؟ أن يتقدم عاملان ويتأخر اسم فيتنازع فيه. وأما هذا فقد عمل كلاهما في الاسم الظاهر، لأن تركنا الإضمار لأن لا يعني يفسد المعنى، فإذا يجب عند ذلك أن يكون اسما ظاهرا ولا يكون باب التنازع، وإنما ذكره تكملا لمسألة. فقال ماذا؟ نحو أظن، هذا مثال ذلك، نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هنا أظن ويظناني هما العاملان المتقدمان، أخا زيدا وعمرا، أخا زيدا وعمرا، أخا زيدا وعمرا هما المعمولان، ويظناني أخا، أظن زيدا وعمرا يظناني زيد وعمر يظناني. إذن ماذا أعمل؟ أعمل الأول، أظن زيدا وعمرا، والمفروض الثاني كان لو أتينا أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا إياهما لكان المرجع، لكان الخبر متناقضا. لماذا؟ لأن هذا مفرد ويظناني أخا وأخوين هما إياهما، ولو قدرناه أخا إياه بالإفراد لطابق المرجع خبر المبتدأ أو المفرد الأول، ولكنه خالف مرجع الضمير لأن أخوين مثنى. ففي مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ إننا نأتي بالاسم الظاهر بدل الضمير الذي نقدره في هذا المحل. فماذا نقول؟ أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، أظن زيدا وعمرا أخوين، هذا عامل في الاسم الظاهر. يظناني أخا، يظناني إذن عامل الأول وأهمل الثاني وجاء الضمير لهما ويظناني، هذا الضمير يظناني أخا، يظناني أخا، يظن هذا عامل الاسم الفاعل ليش الآلي الضمير، ويرجع على زيد وعمري. فمفعول الثاني والياء المفعول الأول، وأخا هو مفعول الثاني، فهذا انتهى. والمفعول والعامل الأول أظن زيدا وعمرا، إذن إيش؟ وأهمل الثاني وأهمل الأول. إذن في مثل هذه الحالة المفروض أن يجي ضمير، فإن قدرناه إياه طابق أظن ولكن ما طابق له مرجع الضمير لأنه أخوين، وإن قلنا إياهما طابق المرجع ولم يطابق إيش؟ المفعول الأول. فبهذه المشكلة نأتي باسم ظاهر وهو أخوين، وخرجت المسألة عما نحن فيه التنازع. فقال هنا: ظنني وظننت زيدا قائما، هذا في المسألة الأولى. وقال: لغير ما يطابق مفسر، أي لمبتدأ في الأصل غير مطابق مفسر، كالياء في ظناني في مثاله. فهذا يعني يلزم عليه إعادة ماذا؟ الضمير على مفرد و مرجعه مثنى أو بالعكس، فهذا مثل هذا يكون اسما ظاهرا ولا يقدر ضمير. يقول وأظهر الواتفة أظهر فعل أمر مبني بسكون مقدرة على عام دراجتها محلي لحركة التخلص من تقاء الساكنين، لأن تقدير لأن لقراءة البيت وأظهر إن يكون وأظهر إن يكون وأظهر ما تقول أظهر إن يكون وأظهر إيه وأظهر وأظهر إن يكون لازم إيه بالنقل ها وأظهر إن يكون إن حركة الحمزة من قبل ما قبلها هو قياس من زيادة، ولكنه ضروري هنا لازم بالنقل. ولذلك نقول أظهر فعل أمر من السكون مقدرة أنا عم داش محل بحركة خروج بنقل حركة إليه الحمزة بعدها إليها. أظهر فاعل ضمير وجوبا تدل أنت إن أداة شرط وجزم تجمع فعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها مبنية بسكون على النون مبدلة ياء مدغمة فيها يكن يكون فعل شرط يكون فعل مضارع في محل فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة النصب الأخير يكون، وهو من الأفعال الناقصة التي تتبع الاسم وتنصب الخبر. واسمها إن يكن لا واسمها ضمير ضمير اسمها مرفوع على ضم ظاهرة خبرا خبرها منصوب على ضم ظاهرة الألف بدل من التنوين خبراء أصل خبرا لغير جار متعلق ليكن أو كائنا إيه خبرا خبرا كائنا لغير خبرا صفة هذا متعلق بصفة ما تقدر كائنا لغير غير مضاف ما اسم موصول مضاف إليه قانون يعصبه يطابق فعل مضارع مرفوع تجريع الناصب الجازم وعلامة رد من ظاهرة يطابق وفاعله ضمير مستتر جوازا تدل هو والمفسر مفعول بمنصور يطابق وعلامة من ظاهرة والالف هنا لإطلاق الفم وامتداد الصوت وليست مثل الأول بدل. قال النحو خبر متجر وذلك أو مثال نحو نحو مضاف أظن ويظن أن أخاه زيدا وعمرا أخوين في الرخاء هذا مضاف إليه مجر محقي يعني مرادنا نفضل معناه. وأصيح رابي أظن فعل مضارع مرفوع على وضع من ظاهرة تجري عن نفسه الجازم وفاعله أظن ضمير سيتطر أنا أظن ويظناني الواطفة يظناني يظناني فعل مضارع مرفوع وعلامة يظناني وعلامة رفيق بطنه يظناني أو يظناني وظناني الألف ضمير التثنية فائق يظناني والياء هو المفعول الأول ليظناني أخا أخا يظناني أخا مفعول الثاني مفعول ثاني ليظناني وهذا هو مع الشاهد أنه عمل في الضمير لإهماله. وأما زيدا وعمرا فهو المفعول إيش المفعول الأول لأظن منصوب وعمر منصوب معطوف وهنا قلنا لا يضمر لأن إن قدرناه مفردا يلزم التخارج وإن قدرناه مثنى كذلك يلزم التخارج. إذن جينا باسم ظاهر خبرا لأظن أخوين هذا مفعول ثاني لأظن منصوب وعلامة صدق الياء لأنه من المثنى الذي رفع بالألف ونصب وجر بالياء النون بدل من التنوين الذي من الحركة والتنوين الذي كان في اسم مفرد أظن يظنان أخوين في الرخاء جار متعلق في الرخاء أخوين كائنين في الرخاء أو على كونهما في الرخاء هكذا ظاهر الإعراب أو اختصر الإعراب. يقول الشارع أن يجب أن يتاب مفعول الفعل المهمل ظاهرا أبي ضمير إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره المفسر في المثال ما هو؟ ها؟ لا المفسر المفسر هو إيش؟ زيدان وعمر ها؟ أيوه ثلاثة هو وهو المفسر ها؟ ايوه ماذا نقول التنازع في اخوين ها في اخوين يعني وهذا الأخوين هو المفسر. لا لا لا, لا ما هو لان هو مفسر, هو مفسر, لأن التقدير هنا أصول الأساسي أن يكون إياهما, إياهما مفسر على من؟ على زيد وعمر. الإعمال هنا لمن؟ الإعمال هنا للأول مو للثاني, لأن الثاني أهمل, ولما أهمل جئنا بالضمير وهو الفاعل وهو ألف التثنية يعود على زيد وعمر. إذن يقول لك هنا يعني كوني خبرا بالفعل مطابقة لما أفسره لكوني خبرا بالأصل عما لا يطابق المفسر, عما لا يطابق المفسر. خبر أخوين خبر إيه؟ إياهما خبر إيه؟ لو قدرناه ضمير إياه إياهما. طيب قدرنا إياهما لماذا؟ لأن مفسر مثنى زيد وعمر, فإذا هو خالف المبتدأ المفعول الأول. يعني ما هو المفعول الأول؟ ها؟ لا أخذ أظن زيدا وعمرا لا أظن. طيب المفعول الأول هذا, وإذا قدرنا وإذا قدرناه مثنى مفرد خالف أظن زيدا وعمرا, أظن زيدا وعمرا ويش ويظناني أخا, ويظناني أخا. فإذا هيك أنا لأن في الأصل عدم مطابقته لما أفسره لكوني خبرا بالأصل عما لا يطابق المفسر, عما لا يطابق المفسر. كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفردي ومفسره مثنى نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن, وعمرا معطوف معطوف عليه, وأخوين مفعول ثاني لأظن, والياء مفعول أول. أين الياء؟ يظناني ليظناني, فيحتاج إلى مفعول ثاني. ما الذي يحتاج إلى مفعول ثاني؟ يظناني, يظناني يحتاج إلى مفعول ثاني. فإذا ماذا؟ فلو قدرناه فيحتاج إلى مفعول ثاني, فلو آتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين. عمرا ليس هاتفه ماذي؟ ماذي وعمرا؟ زيدا وعمرا ماذي عمرا؟ ها؟ في عمرا؟ أيوه هو هذا عندنا خطأ هذا لازم هذا زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء وهو يظناني إياه طابقه, لكن ماذا؟ في أنهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه إياه يرجع لمن؟ الأخوين, لأن زيدا وعمرا مش الأخوين زيدا وعمرا أخوين هذا جاء بعده. السبب لو قلنا ظنني يعني ظننت ويظناني, ظننت ويظناني زيدا وعمرا التقدير يكون ايش؟ أعملنا أخا يظناني أخا, النون الياء المفعول الأول وأخا قلنا ايش؟ مفعول ثاني. يعني فأخوين فلو قدرنا إياه لطابق الخبر والتفسير خالفه, ولو قدرنا إياهما كذلك أيضا بالعكس وافق هذا وخالف هذا. ولكن لا يطابق ما يعود عليه أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى, فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا, ويظناني إياهما زيدا زيدا وعمرا, إياهما زيدا وعمرا أخوين, حصلت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك, ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل المفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء يظناني, يظناني أخذ, يظناني أخذ. فإذا في مثل هذه الحالة إذا قدرنا إياهما خالفه وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما, ولا بد من مطابقة خبر مبتدئه. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، بدليهما، لأن اثنين ما وافق، فزيدا وعمرا أخوين مفعول أظن، أظن زيدا وعمرا أخوين، أخوين مفعول أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. ولا تكون مسألة حينئذ باب التنازع، لأن كلا من الأول من العاملين عمل في ظاهره، وهذا مذهب البصريين، وهذا هو مذهب البصريين، وذلك أنه خرجنا من إعمال أحدهما في الضمير وإعمال الآخر في الظاهر إلى إعمال الاثنين في الظاهر، وهذا ليس من باب التنازع، لأن التنازع عشرته أن يتقدم عاملان ويتأخر اسم كل منهما يطلبه، إما على الفاعلية وإما على مفعولية، وإما أحدهما على الفاعلية والآخر على مفعولية، كل هذه تمشي. ولكن هذه المسألة ماذا؟ الشرط في الإضمار، باب التنازع الإضمار. ولذلك قال في الأخير وإن يكن إيش؟ وأظهر، أي إيتي باسم ظاهر وهو أخوي، باسم ظاهر إن يكن ذلك خبرا لغير ما يطابق مفسرا، خبرا لغير ما يطابق مفسرا، لأننا إذا قلنا أظن زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، أظن زيدا وعمرا أخوين، ويظناني أخا، ويظناني أخا، الياء المفعول الأول وأخا المفعول الثاني، وأظن عامل إيش في زيدا وعمرا، في زيدا وعمرا، فبقي المفعول الثاني، المفعول الأول عامل فيه المفعول الثاني، فلو آتينا بإياهما طابق زيدا وعمرا مثنى، ولكنه خالف إيش يظناني الياء المفرد، ولو قدرناه إياه بالمفرد طابق الألياء وخالف المفسر. فإذا الحل في هذه الحالة ما هو؟ أن نأتي بالاسم الظاهر بدل ما نقدر الضمير، أظن ويظناني زيدا أخا، زيدا وعمرا أخوي، أخوي، فأخوين هذا بدل الضمير الذي كنا نقدره في التنازع. إذا خرجت مسألة عن كونها تنازعا إلى كونها عاملا في الظاهر، ومن شرط التنازع أن يكون الاسم متوجه إليه، يطلبان الاثنين على حد سواء، فيعمل أحدهما ويهمل الآخر، ويعمل ذلك المهمل في الضمير على حسب القواعد. فإذا كان عمدة يعني يظهر يبرز ذلك الضمير، وإذا كان غير عمدة لا يبرز إلا إذا كان ضمير في الأصل. هذه المسألة التي تبرعت من هذا الأخير، وهو أن يكون العاملان يعملان في مبتدأ وفي الأصل مبتدأ وخبر. في مثل هذه الحالة يعني لا بد أن نقدره أخيرا، أظن ويظنني زيد يعني أخا إياه، فهذا يعني نقدره يعني ويكون باب التنازع. لكن إذا لزم من التبرير ضميرا المخالفة بين المفسر والمفسر، في مثل هذه الحالة لا تكون مسألة من هنا، بل يكون يأتى بالاسم الظاهر أخوين صريحا، ولا نقول إياهما، ولا نقول إياه لمطابقة الياء. هذا هو حل هذين البيتين. طيب قال ماذا الشارع؟ يعني مفرد وأخوين مثنى، قال ينفسر ذلك إياهما مثل أخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفروض، هذا انتهينا منه. وأجاز الكوفيون الإضمار، وأجاز الكوفيون مخالفين، هذا مذهب البصريين، وهو أنه تخرج مسألة عن كونها باب من باب التنازع إلى كونها باب العمل في الظاهر. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا بجانب المخبر عنه، أظن ويظنان زيدا وعمرا يعني إياه، بمطابقة إيش؟ بجانب المخبر عنه. فتقول أظن يظنان إياه زيد وعمر الأخوي، وأجازوا أيضا الحذف فتقول أظن يظنان زيد وعمر أخوي، ويظنان هذا حذف نهائيا. وهذا كل مذهب الكوفيين، لكن المشهور هو مذهب البصريين، فينبغي التنبه لمسألة. وقلنا المسألة في هذا التقدير تخرج عن كونها من باب التنازع، ولا تكون مسألة هنا من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في الظاهر، وهذا مذهب البصري. لماذا؟ لأن التنازع شرطه أن يكون أحد العاملين عملناه في الاسم الظاهر، واحتاج الآخر إلى الإطماع، هذا هو التنازع. فإذا خالف ذلك وعمل كل منهما في الاسم الظاهر فلا تكون مسألة من هذا الباب. قال بالنسبة لمقول الثاني، لأن أخوين معمول لأظن، ولم يتوجه إليه ظنان لعليه مطابقته لمقول الأول، وهو لا يطلب إلا ما يطابقه، فلم يتنازع فيه. هكذا قال، قال كما كذا قال موضحه، وتبعه الشرح. وأجاب ابن قاسم بما محصله أن كل من العاملين متوجه له في المعنى بقطع النظر عن لفظ التثنية، فكلاهما يطلب مفعولا ثانيا مطابقا لمفعول الأول. فلما عملناه فيه فلما عملنا فيه أظن وطابقنا به مفعوله الأول، تعذر علينا الإثمار في الثاني لما مر، فانقطع طلبه له فعادلنا إلى الإظهار، وقلنا أخا موافقة للمخبر عنه. وإن خالف المفسر مفسرة وهو أخوين لعدم احتياج إليه، ألا ترى على كل حال، ألا ترى صحة التنازع في ضربني وضربت زيدا لتوجه ما إليه بقطع النظر أنه العملي؟ يعني معناه هذا يحاول ابن قاسم، يحاول أن يجعل المسألة من باب التنازع بغض النظر عن كونه اسما ظاهرا أو لا، لأن الأصل تنازع فيه، وإنما عدلنا في الأخير إلى الاسم الظاهر لحل المشكلة. وابن قاسم هذا كتابه طبع الآن، كم مجلد ما شاء الله، كثير جاءنا به، وما خدم الألفية مثله. ولذلك قال رسمني لولا المرادي ما بلغت مرادي. هذا فكتابه أشمل ما يكون. وأما الموضح هذا من أعجب ما نرى، الموضح هذا ويقال له التوضيح الموضح، وهو ابن هشام، جعل شرحا للألفية، وذلك أنه حلها من نظمها إلى النثر، هذا هو شرحه. بس الألفية نفسها جعلها نثرا، فهذا يسمى توضيح، ويسمى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. فهذا الكتاب خدمه كثيرنا، وأبرز من خدمه هو خالد بن عبد الله الأزهري، هذا كتابه اسمه التصريح، ولا يعرفه كثير من الطلاب، ولو حاشية لكنها صعبة ولكنها مفيدة. ما يكتب ياسين الحمصي إلا أهم المسائل النحوية، فيستصيبه الطلاب عبارته. وهذه حاشية الآن ألغوها، من غريب ما نحر في هذا العصر أن هكذا تولى هذا الفن غير أهلي. نعم هناك حققوه تقريبا في الجامعة وما أدري التصريح لحاله، وهذا لا ينفع، الحاشية أهم ما كتب على. والتصريح هذا، التصريح هذا، التصريح هذا خالد من أنفع ما ألف في النحو في شرح الموضح هذا، الموضح أو التوضيح، وهو يعني التصريح في شرح التوضيح، وهو أوضح المسالك لابن هشام. وكتاب كلاهما أنفع ما ألف في هذا الفن، وهذا هو التوضيح وهذا هو التصريح. وحاشية ياسين الحمصي مفيدة جدا، ياسين هذا له حاشية على شرح قطر الندى، وقطر الندى هذا شرح مصنف والمشهور في المدارس الآن، وأنفع شروحه هو شرح الفاكي، الفاكي شرحه سماه مجيب الندى لا شرح قطر الندى. فهذا الكتاب أنفع ما ألف في شرح قطر الندى وأوسعها، وشرح المصنف مختصر، هذا الذي في المدارس هذا، وله حاشية ياسين، وهذا أنفع من حاشية التصريح أكثر وأوضح منه. وهذا أيضا الآن ألغوه، ما هذا الكتب التي تنفع وعندها عبارة دقيقة يعني إذا رأوها يعني أشياء تعليم ما أهل توجه إلى طبعها. والمحقق يقول لهم لا لا, لا يزهدهم بهذا لأنه جاهل ما صار جاهلا والناس اللي باجي له أعداؤه وهكذا يقول لهم لا لا لا تطبع هذا ما أهل يشتري فيزهد الناس في مثل هذا. والكتب هذه الله مستعان ينبغي العناية بمثل هذه الكتب. وتأتينا هناك نسخة قديمة من مصر وحواشي ياسين, أنا عندي نسخة اشتريناه تقريبا من فيصلية أو من مصر أتى به واحد لي فهو مع حاشيته أنفع ما يكون. وفي كتاب حاشية حاشية عبادة العدوي على شذور الذهب, شذور الذهب له حواشي, لها حواشي حاشية ارتجاعي وحاشية لغيره أمير كذلك أيضا, لكن أنفع حاشية ألف على ذلك الكتاب هو حاشية عبادة العدوي. وهذا لا يوجد الآن, نصورناه من نسخة من بعض الإخوان ولا يزال موجودا ولا يوجد. وهذا الكتاب أحوج ما يكون لطلاب علم النحو. قال ماذا؟ المفعول المطلق, هذا باب عقده لبيان المصدر أو ما يسمى المفعول المطلق. إنما يسمى المفعول المطلق يعني سمي المطلق لأنه يطلق عليه اسم مفعول, اسم مفعول بدون قيد, لأن الفاعل غيره لا بد من تقييده, المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه هكذا يقيد. بخلاف هذا فإنه قول مفعول لأنه مصدر فيقول المفعول المطلق, والمفعول المطلق عام من المصدر. لو قال المصدر يمشي, لكن ليس المصدر فقط بل له نوائب, نائب ما ينوب عنه كما يأتينا. ولذلك العبارة بالمفعول المطلق أشمل لأنها تشمل المصدر وما ناب عنه, فهذا هو سبب الإطلاق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولين في أليك أمن من أمن. المصدر في اصطلاحهم اسم ما سوى الزمان هو من مدلولين في أليك. الفعل يدل أصالة على اثنين, على الزمان وعلى الحدث, يعني هذا هو معنى. إذا قلت ضرب هذا يحتاج أنه متضمن زمنا ماضيا ومتضمن أيضا الضرب هو الحدث ومتضمن أيضا للفاعل, لكن هذا ليس أساسا في هذا بل المعتبر تضمنه للزمان وللزمان والمكان والفاعل, هذه كلها من ما يتوجه إليه. لكن المطلوب الأساس عندهم يقولون إيش؟ المصدر الفعل يدل على اثنين, على الحدث وعلى الزمان, هذا هو أبرز المعاني. فلذلك يقول المصدر هو ما دل على أحد مفعولي مدلولي الفعل. وقلنا الفعل يدل على ماذا؟ على الحدث وعلى الزمان, أي يعني غير الزمان. يقول المصدر اسم ما, أي اسم شيء هو اسم ما سوى الزمان غير الزمان. الزمن لا يدل على مصدر إنما يدل على الحدث فقط. إذن الفعل يشتمل هناك مصدر, فهذا المصدر يدل إيش؟ يدل على الحدث, هذا هو المعنى. المصدر المصدر هو اسمه ما دل هو ما سوى الزمان وهذا. وقال مكان كذلك أيضا اسم ما سوى الزمان مما دلوله الفعل, لأن الفعل له مدلولان ولأنه يتضمن الزمن إذا كان ماضيا لماضي وإذا كان مضاريا لحال الاستقبال, فهذا هو مدل الفعل مع الحدث. فما دل على الحدث والمصدر. إذن إذا سئلت ما معنى مصدر قل هو اسم الحدث, اسم الحدث هو المصدر وهذا هو عدو. وإنما للنظم أدخل كلام طويل المصدر اسم ما سوى, ولو قال المصدر هو اسم الحدث انتهت المشكلة, لكنه أراد أن يبين إلى جانب ذلك أن هذا الحدث جزء من مدلول الفعل, جزء من مدلول الفعل, هذا هو مقصوده. اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل, ثم مثل له بقوله كأمن من أمن. أمن فعل ماضي دل على ماذا؟ على الزمن الماضي وعلى المصدر وعلى الحدث وهو الأمن. فالمصدر الذي يدل على الأمن هذا هو المصدر, فاللفظ أو فالشيء الذي يدل على الأمن سمى على العلى الحدبي سمى مصدرا. قال الفعل يدل على شيئين أساس، نقول إيش الإعراب المفعول المطلق، وهذا هو تقدم لكم في أول الكلام، ويتعلق من سبعة أوجه من الإعراب. وأما قوله المصدر مبتدأ مرفوع له ضم ظاهرة، اسمه خبر مرفوع له ضم ظاهرة، اسمه مضاف ما اسم موصوم على جهة مضاف يعني السكن، ما سوى منصوب على الظرفية وإذا تعد مقدرة مع ذي التعذر، سوى مضاف سوى ما اسم الزمان مضاف المجرور وعلامة كسر ظاهرة سوى. والظرف متعلق بمقدر لوقوع صلة بواجب الحذف لوقوع صلة لموصول المصدر. الجمل سبق لكم أننا تكلمنا فيها في درس ابن هشام المغني وغيره أن الجمل سبع يعني 14 نوع، سبع منها لها محل وسبع منها لا محل لها، ومن جملة ما لا محل ما لا محل له الظرف أو الجار المجرور أو الجملة التي تقع صلة للموصول، وكذلك الصفة وكذلك الخبر وكذلك هذه لا محل لها من الإعراب. إذا وقع صلة نقول لا خبر له محل، إذا وقع صلة ماذا نقول؟ نقول سواء الظرف متعلق بواجب الحذف لوقوعه صلة للموصول تقديره ما كان، لأن صلة الموصول لا يكون إلا جملة إلا فعلا، يقول ما كان أو ما استقر سوى الزمان من مدلولي فعل من حرف جر على السكون بيانية من مدلولي مدلول بمن وعلامة جر الياء، لأنهما المثنى الذي رفوه بالألف ونصب جر الياء، مدلولي مضاف مدلولي الفعل مضاف مجرور على وجه الظاهر، كأمر أكافو حرف جر أمن مجرور بالكاف وكسر ظاهر، الجار مجرور تعلم واجبه فاغفره مثاله كأمن أو ذلك كأمن. من آمن من حرف جر آمن مجرور بمحكي، الجار متعلق بواجب حالة بدرك حال كونه يعني مأخوذا من آمن، حال كونه مأخوذا من آمن أو كائنا من آمن، هذا إعراب البيت. قال ماذا؟ يقول الشاعر الفعل يدل على شيئين أساسا، الحدث والزمان لا بد من هذا، فقام يدل على قيام في زمن الماضي في زمن ماضي أو ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال، والقيام هو الحدث وهو أحد مدل الفعل وهو المصدر، وهذا معنى قوله ما سوى الزمان مما مدل الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث هذا هو مجد، لكنه أراد أن أبين إلى جانب أنه اسم الحدث أنه أحد مدل الفعل، لأن فعل يدل على شيئين وهما الزمان إيش والحدث، فإنه أحد مدل يعني، والمفعول المطلق هو المصدر، إذن تعريف المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا بنوعه أو عدده، هذا هو تعريف إيش المفعول المطلق. المفعول المطلق المصدر تعريفه ما دل على أحد مفعوله مدل الفعل، أو قلنا بالاختصار ما تعريف المصدر هو اسم الحدث هو الدال على الحدث هذا هو تعريفه. وأما المفعول المطلق قلنا إيش مفعول المطلق أشمل من المصدر، لأنه يكون مصدرا وكل ما ينبع عنه يكون مفعولا مطلقا كذلك يكون، ولذلك يشمل. نقول ماذا؟ المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، المنتصب دل على أن حكم انتصار توكيدا لعامله ضربت ضربا يعني، أو بيانا لنوعه بيانا لنوعه جلست جثة العمير، أو عدده كذلك أيضا عدد ما فعله مثلا ضربت ضربتين، نحو ضربت ضربا هذا مثال لتوكيد، وسرت سير زيد هذا مثال للنوع لبيان النوع، وضربت ضربتين هذا مثال لبيان العدد. إذن من هنا عرفنا أن المفعول المطلق هو المصدر المنتصب وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام، مبين للتوكيد مؤكد ضربت ضربا، ومبين للنوع سرت سير زيد، ومبين للعدد سرت سيرتين، فهذا كله يسمى مفعولا مطلقا. وسمي مفعولا مطلقا لصدق إيش ولصدق المفعول عليه غير مقيد لعرب جر ونحوه بخلاف غير من المفعولات، فإنه لا يقع على اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به الذي سبق في الباب، والمفعول به سبق له باب يعني، والمفعول به سيأتي الظرف هذا. والمفعول معه والمفعول له، وهي خمسة مفاعل، ومن جملتها المصدر أو المفعول المطلق خمسة مفاعل، وهي المفاعل كم؟ خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول يعني معه. فهذه خمسة. لكن عند الترتيب، عند الترتيب يعني قدر ايش؟ ما المصدر يقدر، لكن انما قدر ما المفعول به ليتناسب مع الابواب السابقه. هنا يقول مفاعلهم رتب فصدر بمطلق وسن به فيه له معه كركبا. يعني اذا جاءتك المصادر بترتيب واحد تبدا بمفعول مطلق مصدر، ثم بالمفعول به، وهذا معنى وبه وسن به، فيه هذا المفعول فيه وهو الظرف، له هو المفعول له وهو ايش؟ المفعول من اجله، معه المفعول معه. قال كمل. ثم مثل بآلهته بالترتيب، تقول ضربت الضرب زيدا بصوته، فقال نهارا هنا دهارا هنا تأديبه وامرأ مثل. هذه المفاعيل الخمسة. ضربت الضرب هذا هو المفعول المطلق او المصدر، زيدا المفعول به، بصوته المفعول ايش؟ المفعول بصوته، وهذا ايضا مكمل له، وهذا ايضا مكمل له، لانه هذا متعدي بنفسه وهذا متعدي بهذا بصوته. قال نهارا هذا مفعول ايش؟ فيه، مفعول ايه؟ ظرف. هنا ظرف المكان، نهارا ظرف الزمان، وهنا ظرف المكان. تأديبه مفعول من اجله، تأديبه أصل، هذا أحد من لا يستحق أن يحقق الكتاب. الله يهدينا، الله المستعان. يعني يتولى هذا الفن من ليس من أهله، الله المستعان. تأديبه يقول لك تأديبه. وامرأ النكل هذا هو مفعول ايش؟ مفعول معه. وامرأ النكل، إذا هذين البيتين تحفظونهما إن شاء الله وتستفيدون منهما. هو ترتيب المفاعيل، الترتيب في المفاعيل أن يقدم المفعول المطلق المصدر، ثم المفعول به، ثم المفعول فيه، ثم المفعول إيه، ثم المفعول له، ثم المفعول معه، وهو الأخير. قال يقول بمثله أو في أبن أو وصل نصب، وكونه أصلا لهذين تصب بمثله، بمثله أو فعل أو، شوف قراءة هذا بعض الطلاب يقرأها بفعل أو، لا هذه تدرج بفعل أو، ينقل إيش فتحتها إلى التنوين السابق. ولذلك نقول إيه أو فعلنا أو فعل أو أو فعل أو نو، هذه التنوين صارت نونا محركة قبل إيه بعد أن تكون ساكنة أصلها. في فعل نو بمثله أو فعل نو وصل نصب. هذا بيان هذا البيت ساقه، أو الغرض من هذا البيت بيان عامل المفعول المطلق. هذا الذي سبق لنا على البيت السابق بيان في تعريف المصدر، ومنه أيضا الشعر زادنا تعريف المفعول المطلق. والمصدر مفعول مطلق واحد، لكن مفعول مطلق أهم لأنه يشمل ما سيأتي مما ينوب عنه. قال هنا المفعول المطلق منصوب، ومن المعلوم أن الإعراب ما جلبه العامل، الإعراب هو الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة والإعراب، يعني ولذلك لا بد من عامل سواء كان ملفوظا أو مقدرا. فيقول هنا ما هو العامل في المفعول المطلق أو المصدر؟ يقول بمثله، أي بالمصدر، مصدر بالمصدر، يعني بمثله مصدر بالمصدر، عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. عجبت من ضربك زيدا، زيدا مفعول به هذا لا يسأل عنه، ضربا شديدا هذا هو مفعول ايش؟ المفعول المطلق، أو قل ايش المبين لماذا؟ للنوع. هذا من الذي نصبه؟ المصدر نفسه. أين المصدر؟ من ضربك، هذا ضربك نصب ضربا شديدا، فهذا نصب مثله. أو فعل أو تنصب المفعول المطلق بفعل، تقول ضربت زيدا ضربا تنصب بفعل، أو وصفي، كذلك أيضا ينتصب بالوصفي بدل الفعل. أنا ضارب زيدا ضربا، أنا ضارب زيدا ضربا، مع الشاهد ضربا هذا مفعول مطلق نصبه الاسم الفاعل وهو ضربا. فهذا هو بيان بين بهذا الشطر عامل المفعول المطلق ما هو، إما أن يكون مصدرا أو يكون فعلا أو يكون وصفا. فهذه هي نواصب إيه؟ نواصب المصدر أو المفعول المطلق. وأما قول وكون أصل هذا إن تصيب فيه أشار بهذا الشطر إلى أن هذه المسألة خلافية، وهو أيهما الأصل؟ قلنا الفعل والمصدر، الفعل والمصدر أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ فذهب البصريون إلى أن المصدر هو الأصل والفعل فرع منه مشتق منه. والسبب في ذلك قالوا لأن الفرع لا بد أن يكون يأخذ معنى الأصل ويزيد عليه، وهنا كذا المصدر اسم الحدث فقط، وأما الفعل فيأخذ معنى الحدث ويأخذ الزمان ويأخذ المكان الآخر زائد عليه، زائد عليه، لأننا قلنا المصدر أحد معنيه الفعل، فالفعل إذن زائد على المصدر، فكونه هذا فكون المصدر أصلا يناسبه، وهو أن معناه بسيط والفعل مركب والمركب فرع البسيط، فإذا يكون نقول المصدر الأصل. لذلك قال الحريري والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، يقول هكذا الحريري في ملحته والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. هذا البيت فعل شيخنا رحمه الله عبد الواسع المناسي يستشكل دائما، انه يقول ان القاعدة النحوية ان اي هذه تأتي صفة اي وصية، اي وصية لها معاني شرطية وموصولة والى اخره، لكن اي الوصية للتعيين كما في المغني وغيره انها ان كانت نكرة تكون حالا منصوب على الحالية، مررت بزيد اي زيد واجب النصب على الحال، وإن كان نكرة ما قبلها تكون وصفا له، مررت برجل أي رجل على جر على أنه صفة. وأما بيت الشاعر بيت الملحد الإعراب خرج عن هذا ولا عن هذا، يقول وأي أصل، ولماذا قرأه بواو؟ المفروض يقول إيش؟ المصدر الأصل أي أصل بدون واو، ولكن اضطر إلى زيادته نقول إيش؟ واو زائدة ممكن أي أصل، وإلا في الإعراب يقول وأي أصل خبر مبتدع معذور، وهذا خارج أي الوصية ما أعربها لا فاعلا ولا مبتدعا ولا خبرا أحد من النحاة، إنما تكون إما حالا إما صفة، هذا هو المعروف. ولو جعلنا الواو زائدة وأي منصوب على الحالية يعني لا يبعد. وكونه أصلا وكونه أصلا وكونه أي المسلم أصلا لهذين، لهذين أي للاثنتين الذين ذكرناهما الفعل والوصف، يعني معنى ذلك أن الفعل والوصف مشتقان من المصدر، فالمصدر أصلهما. وأما الكوفيون يعكسون يقولون إيش؟ الفعل أصل والفرع والمصدر فرع، وأدلتهم الظاهر أنها وقد صبناها أو ساقها في مراحل الأرواح، في مراحل الأرواح في أوله إنما يذكر مصدر إيش؟ هذين المذهبين ذكرهما، قالوا لأنه يأتي يعني بعده ثالثا، يأتي بعده دائما، تقول ضربت زيدا ضربا، وهذا لو قال أصلا ما قال أخيرا، قال هذا يقول على أنه فرع وليس أصلا. ثانيا إن معناه تكيس، ضربت زيدا ضربا ما معنى ضربا أو تكيس، والمؤكد شيء أصل للمؤكد، أي والمؤكد أصل للمؤكد، هكذا قال. فهذا على كل حال، وصاحب المغني أيضا مشى والظاهر أنه انتصر لهم ما مضى علينا. فالحاصل أن هذا هو الخلاف، لكن هذه الخلافة كلها لا ينبغي عليها شيء، بس معرفة يعني تشريف الأذهان فقط، معرفة مذهب هذا ومذهب هذا، ولا ولا ولا ولا ينبغي عليه شيء. وكون وكونه الضمير المصدر أصلا لهذين الفعل والوصف، أن تخيب أي اختير وهو مذهب البصريين. وأما الكوفيون يخالفون ذلك. وكذلك أيضا خالف قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وبعضهم قال كل أصل، الفعل أصل بنفسه والمصدر هو، هذا أريح ما يقول. يعني قال ما يحتاج إلى أن نجعل هذا فصل أصلا وهذا فرعا، لأنه يعني ينبغي المسألة، وهذا يقول ضعيف. ولكن نحن نقول كل ما كان أقرب إلى أذهاننا هو الراجع عندنا، وليس في ذلك، لأن ابن مالك دائما يجري على فلك البصريين، وكذلك ابن هشام في غالب أحواله يجري على فلك البصريين ويخالف الكوفيين كثيرا. وإعرابه بمثله البواح الرجل مثل مجنون لا على كسر ظاهرة، مثل مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر والمعرج المضاف مليء على كسر مثلي. الجار متعلق بنصيب أو في أو فعل معطوف مجرور أو وصف معطوف مجرور. نصيب فعل ماضي مغير صيغة الفتحة المقدرة مع اندلاع سكون القافية سكون الوقف. نصيب ولا يفعل تدل هو نصيب. وكونه الواو عاطفة أو استنافية. كونه مبتدا مرفوع على ضم ظاهرة. كونه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر والمعرج المضاف إليه مبني على الضم. كونه وهو كون مصدر يعمل يحتاج إيش إلى أصله ليش عمله في مبتدا والخبر. والهاء هذا كان أصل اسمه كونه هذا اسمه كان. ولكن هنا الآن مجرور بإضافة أصلا خبر كون لأنه يعمل عمل فعلي. كون منصوب على مصدر ظاهرة. لهذين جاروا متعلقين اللام عادة ويعصب. هذين انتبهوا ها حرف تنبيه يعني لقابها للمخاطب إزالة لغفلته وتنبيه تنبيه الإزالة لغفلته. ها ما تقول الهاء طلاب يسألون ما هذه الهاء وهذا قلنا غلط. الصواب ما هو ها ما معنى ها مش الهاء ما معنى ها. ولذلك هي في الخط كما ذكرنا لكم أن هناك خاتمة الخط عند النحاة في كتب النحاة المتأخرين يجعلون باب خط ويذكرون هذا في اسم إشارة بكثرة الاستعمال يتركون ألفها تسقط. ولذلك عند التشكيلات يأتون بعصا ويجعلونها فوقها. هي أصلها الألف التي كانت تقول ها لكن خطا حذفوها. فلما حذفوها واضطروا عند التشكيلات يأتون بعصا ويجعلونها هناك هي نفسها. فالحاصل ها هذه عند الإعراب نقول إيش ها حرف تنبيه يقابل المخاطب تنبيها له إزالة لغفلته مبنية أصله. ذا اسم إشارة إشارة مفرد مذكر القريب مبنية أصله. والجار متعلق إيه والجار مجرور متعلق ب يعني أصلا كائنا لهذين أصول لهذين أصل أصل أو بأصلا تعلق أصل مصدر أو صفة له كائنا لهذين أصلا لهذين. أن تخيب أن تخيب في علم مضارع وحكم في علم ماضي مغير الصغار مريم فتعالي مقدرة من أعوذ الله السلام وحالي بسكون كافية ونائب فعيد المسلطين هو. والجملة الفيل والنائب في محل الرفع خبر كون وكونه أصلا خبر كون على أنه مبتدع لأن كون هذا له جهتان مبتدع ويحتاج خبر. أين خبره أن تخيب وناقص يحتاج خبر لأنه إيه مصدره كان. وأين خبره أي أصلا إذن جعلنا له خبرين على أنه ناقص أصلا خبره وعلى أنه مبتدأ أن تخيب خبره. فإنتم والجملة النفيل والنائب في محل الرفع خبر مبتدأ وهو كون لأنه مبتدأ. والجملة كون معطوفة على جملة السابقة أو السابقة. يقول بعيد لا ما هو قد ما هو بعيد. ينتصب المصدر مثله أي المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربة شديدة أو من فعل أو ضربت زيدا ضربة أو بوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربة. ومذهب البصريين أن الضم أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه. وهذا معنى قولي وكون أصل لهذين انتخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وذهب ابن طلحة من النحاة أنه ماذا قال؟ قال إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتق من الآخر. والصحيح المذهب الأول ولذلك قال مالك انتخب لأن كل فرعين يتضمن الأصل وزيادة، والفعل هو الوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على مصدر وزيادة، فالفعل يدل على مصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل، الذات إيه؟ الذات التي حدثت الفعل، فلذلك صار مركبا، والمركب فرع إيش؟ البسيط، فالمصدر بسيط ويستحق أن يكون إيه؟ أن يكون هو الأصل، لا أن الفعل والوصف أصلان لهذا المعنى. ولهذا رجح المصنف رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله مذهب البصريين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث من اجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.